إما في حياة دائمة في جنات عرضها السماوات والأرض، أو في حياة دائمة في نار وقودها الناس والحجارة، إلا من شاء الله. وآخرتك يا عبد الله تقررها أنت بنفسك بعد رحمة الله وحكمته الغالبة. فمن آمن وعمل صالحا وأطاع الله ورسوله فأولئك هم المفلحون، ومن كفر وعصى فأولئك هم الخاسرون. جعلني الله وإياكم من المرحومين المهتدين. اللهم اجعلنا من المرحومين المهتدين، ووفقنا للإيمان والطاعات، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، إن السعيد من وفق إلى طاعة الله ورسوله، وإن الشقي من عصى الله ورسوله وخالف أمر الله ورسوله. إن السعيد من اتعظ واعتبر بغيره واتبع هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، اسمعوا لهذا الحديث العظيم الذي فيه حياة للقلوب لمن أراد الله حياة قلبه، فيه عظة وعبرة، وفيه يتخذ المسلم منه منهاجا في حياته. فاسمعوه بقلوب عاقلة وبآذان صاغية. قال صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة، أي إذا مات ودفن في قبره، يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. النبي صلى الله عليه وسلم يا عباد الله يوجه كل مسلم إلى أن يعرف منهاجه في هذه الحياة وبعد الممات. في هذه الدنيا منذ أن تلد وتصبح مكلفا إلى أن تموت فإنك تصاحب ثلاثة: الأهل، والمال، والعمل. هؤلاء معك في حياتك، فإذا مت ودفنت في قبرك يرجع صاحبان ويبقى صاحب. يرجع أهلك الذين صحبوك في الدنيا، ويرجع مالك الذي صحبته في هذه الدنيا، ويرجع ويبقى عملك معك في قبرك، ويلازمك حتى يدخلك الآخرة. فإما أن يدخلك الجنة بعد رحمة الله، أو يدخلك النار بحكمة الله ومشيئته. والعاقل يعرف من يقدم ويهتم بالصاحب. العمل تصاحبه في هذه الدنيا ويصاحبك، فاحرص أن يكون عملك صالحا، لأنه هو الذي ينفعك عندما تدفن. فإما عملك يجعل قبرك روضة من رياض الجنة، أو عملك يجعل قبرك حفرة من حفر النيران، نسأل الله السلامة. عملك يبقى معك في قبرك حتى يلج معك في الآخرة، فإما أن يقودك لجنات عرضها السماوات والأرض، أو يقودك إلى النار وقودها الناس والحجارة. فاختر الصاحب الذي لا يؤذيك، وأحسن في هذه الدنيا، أحسن دينك وعقيدتك وتوحيدك وعملك الصالح وصلاتك وبرك بوالديك وصلة أرحامك إلى غير ذلك من الأعمال المشروعة والأوامر التي أمر الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا تسير وراء أهواء نفسك فيضيع عليك عملك الصالح، لا تسر وراء زخرف الدنيا فيضيع عليك عملك الصالح. إياك وزخارف الشيطان، فإنه يجرك إلى نار جهنم. اتقوا الله وأعدوا للساعة زادها، وتزودوا للآخرة فإن خير الزاد التقوى، واعتبروا بمن حولكم واتعظوا. فليس أحد في هذه الدنيا دائم، إنما الكل يموت، وكل يقابل الله، وكل إنسان مرهون بعمله، سعادته وشقاوته في الدنيا والآخرة مرتبط بالعمل. فاتق الله يا عبد الله، فاتق الله يا عبد الله، اتق الله في جسدك، لا يكون يوما وقودا من وقود النار. العمل الصالح يسعدك في الآخرة ويسعدك في الدنيا. والأهل والمال قد يحصل منهم الشقاء والإرهاق والتعب، ولكن العمل الصالح يؤنسك في الدنيا ويؤنسك في قبرك. فاختر ما شئت يا عبد الله، فاختر ما شئت يا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. اللهم ارزقنا الحياة الطيبة، اللهم ارزقنا الحياة الطيبة، واجعلنا ممن آمن وعمل صالحا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. والحمد لله رب العالمين.